يقول هذا السائل: قلتم أنه يأتي بعمرة بعد الحج، فهل له أن يؤخر الحلق حتى ينتهي من عمرته؟ الجواب: لا يؤخر الحلق، فالحلق الذي يتعلق بنسك الحج يأتي به، وإنما له أن يأتي بعمرة بعد حجه إذا فرغ وتحلل وأتى بجميع أعمال حجه، له أن يأتي بعمرة كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل. يقول: هل يصح طواف من بدأ شوطه الأول قبل الحجر الأسود؟ الجواب: هذا يكون قد طاف ستة لا سبعة، فشرط الطواف استيعاب المحل بأن يبدأ بالحجر وينتهي إليه، فإذا ابتدأ دون الحجر أي ترك شيئا منه فعند ذلك يكون طوافه الأول ناقصا ولا يحسب، فيصير قد طاف ستة ولم يطف سبعة، فعليه شوط باق. يقول: هل ألتزم مع بعثتي بعدم الذهاب إلى منى يوم الثامن أم أبقى معهم، وما هو الأحوط؟ تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بعد الزوال في منى، فالسنة أن تذهب يوم الثامن إلى منى وتسبق حملتك ثم يلحقونك هم إن شاء الله تعالى. هذا يقول: جئت من بلاد كذا عن طريق البر ونمت قبل الميقات ولم أستيقظ إلا بعده ثم أحرمت بعده، فهل علي شيء من إحرامي بعد ذلك في مكة؟ الجواب: نعم عليك دم، فقد تركت الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات واجب. قل: كيف أحرم وأنوي إذا أردت العمرة بعد الحج؟ تخرج إلى الحل وتحرم من الحل من أي جهة كان، سواء من عرفة أو من التنعيم أو من غيرهما. يقول: هل الروضة من الجنة حقيقة أم المراد الأجر أم ماذا؟ يعني في حديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من روضة من رياض الجنة، هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة. يعني هذه الأنهار الأربعة الموجودة عندنا في الدنيا هي من أنهار الجنة؟ قطعا أنها ليست هذه الموجودة من أنهار الجنة، فليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، وإنما تكون هذه الأنهار بأسمائها في الجنة، فتكون هذه البقعة بموضعها من الجنة. هذا معنى الحديث، فهو باعتبار الجنة نفسها لا باعتبار بقعة الأرض هذه. يقول: هل يسن صلاة الرواتب في السفر؟ الجواب: أن من صلى متما فإنه يأتي بالنوافل، فهذا هو الذي ثبت عن الصحابة، وأما تركهم النوافل فكان في حال قصرهم هم، فإذا صرت إماما وصليت وقصرت فإنك لا تصلي السنة، كما قال ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت، فعلم أنه إذا أتم خلف إمام مقيم فإنه يصلي النوافل، وهذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه في الصلوات كلها، وثبت عن ابن عمر نفسه في صلاة الجمعة لما قدم إلى مكة أنه كان يصلي قبلها وبعدها. يقول هذا الأخ: أنا أقيم بالموضع كذا وليس لنا مكان مبيت بمكة بمنى أيام التشريق، فهل يجوز لنا أن نبيت في الموضع الفلاني؟ الجواب: إن محمدا صلى الله عليه وسلم بات تلك الليالي بمنى، ولا خير من هديه صلى الله عليه وسلم. يقول: هل للأضحية مبالغ معينة؟ ما هي الجهة التي تدفع إليها المبالغ؟ الجواب: تنظر الجهات المسؤولة المصرح لها هنا وتدفع إليها. يقول: أنا متمتع، هل يجوز لي عمل عمرة بعد العمرة الأولى؟ نعم يجوز لك ذلك، لكن الأكمل أن تتأخر حتى يتحمم رأسك، يعني يصير له حمى سواد ثم تفعل، هذا هو الأفضل، كأن تجعل بينهما سبعة أيام أو عشرة أيام. يقول: هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء بين الأذان والإقامة؟